والحقيقة أن صفات الحروف هي التي يميز بالنسبة للمخارج، هو الذي يميز الإنسان في عربيته وعدم عربيته، لكن في الصفات يميز العرب أو قراء القرآن بعضهم بعضا. الصفات، مبحث الصفات هو الذي يميز أهل القرآن بعضهم بعضا. في المخارج قد يميز الإنسان في عربيته عن غير العربية، لكن في الصفات أهل القرآن المتقن منهم هو الذي يحكم الصفات، وهم يتفاوتون يختلفون، أهل القرآن يختلفون في يعني في جودة الإتقان. فينبغي الإنسان أن ينتبه بعد حفظه للقرآن إلى قضية الصفات، مسألة الصفات. وقد لاحظنا كثيرا من إخواننا الذين يقرؤون بالقرآن يتفاوتون في إتقانه في ضبطه، حتى رأينا في بعض البلدان يكون شيخ المقارئ هو يعني أكبر عالم في البلد في القراءات، ولكنه لما كان صغيرا لم يتقن، فاستمر معه قلة الإتقان حتى كبر، وقد يكون عالما وفقيها، وهذا يعد عيب، يعد عيب في كتاب الله. فرأينا بعضهم يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لاحظتم؟ هي الحق ولا الحق؟ حاء ولا هاء؟ هي حاء بلا شك، فهذا أبدل حرفا في كتاب الله. وقد رأينا يعني ناس من هذا القبيل، وهذا يعني سببه أن الإنسان في أول حياته يتساهل في إتقان الصفات، فيكبر معه هذا التساهل،